يقول أثناء الصلاة يبيع أحد المصلين وحتى ينبه الإمام ليلحق على الركعة، فإنه يقول إن الله مع الصابرين أو يحدث أصواتا، فهل هذا جائز؟ لا له لهذا أصلا، بل يأتي إمام كافر إمام كافر وكان لنا وإلا قال ما فاته عننا، ولا حد إلى أصوات ولا حد إلى إن الله مع الصابرين، ليس عليه دليل، فلك يمشي عليه التسمية حتى تقيم الصلاة. فإذا ذكر الركوع فالحمد لله، وإلا فإذا مع إيمانه وقضى ما فاته والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.